بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء 12 من شهر ربيع الآخر من عام 1435 للهجرة، وهذا تعليق موجز مختصر على متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، تأليف الفقيه الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. والنووي من كبار فقهاء الشافعية، وقد ولد رحمه الله 631 من الهجرة، 631 هذه ولادة النووي في بلاد نوى في بلاد الشام. ونشأ نشأة صالحة بين أبوين صالحين، نعم، ولادة 631 للهجرة، وقدم به والده إلى دمشق ليطلب العلم، وأقام في مدرسة هناك قرب الجامع الأموي 649 للهجرة يطلب العلم، فحفظ كتاب التنبيه في فقه الشافعية في 4.5 أشهر، وكان قد حفظ قبل ذلك القرآن الكريم الذي هو مفتاح العلوم، وتعلم على أهل العلم المشايخ، وكان قد هم أن يتعلم علم الطب، خطر بباله أن يتعلم الطب، غير أن الله سبحانه وتعالى صرفه إلى علوم الشريعة. وقد تولى رحمه الله بعدما أخذ من العلم حظا وافرا، تولى التدريس بدار الحديث بالأشرفية بدمشق 665 للهجرة، وأقام في هذه الدار، وامتنع أن يأخذ شيئا من ما يجعل لمن درس في هذه الدار، سكن فيها فقط بدون ما يأخذ الوقفة والغلة التي تصرف على من سكن فيها، وكان مشهورا بزهده وورعه وتقلله من الدنيا وإقباله على طلب العلم، حتى أنه كان يحضر 12 درسا في اليوم والليلة، وبارك الله له في وقته، وحج 651 مع أبيه، وقد مرض في الطريق وأصابه حمى ولم تفارقه إلى يوم عرفة، وهو صابر محتسب، واستمر في نشر العلم، ليس له هم إلا نشر العلم وتعليمه والتأليف، وقد بارك الله في مؤلفاته على أنه لم يعش سوى 45 سنة فقط، فحياته كلها، توفي رحمه الله 76، وقد ولد 631، يعني عاش 45 سنة، ولم يتزوج، لكنه خلف أولادا لا زالوا بيننا، وهم مؤلفاته. فمن من المسلمين الآن من لا يعرف كتاب رياض الصالحين؟ وفي هذا الكتاب خير عظيم، فيه 1800 حديث أو تزيد شيئا قليلا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأربعين التي انتخبها واختارها كذلك وشرحها العلماء واعتنوا بها وحفظوها وحفظوها لطلابهم، وقد زادها الحافظ ابن رجب حتى تمت 50 حديثا، وشرحها الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو من أعظم وأفضل الشروح لهذه الأربعين، كما شرحها عدد كبير من أهل العلم بعد النووي إلى يومنا هذا، ولا يزال أهل العلم يشرحون الأربعين، ولها شروح مخطوطة ومطبوعة، ومنها تعليق لابن دقيق العيد على تعليق على الأربعين مطبوع وموجود متوفر مختصر اسمه شرح الأربعين النووية. وكذلك من مؤلفاته تعليقه المفيد النافع على صحيح مسلم، وكذلك له كتاب اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، وله كتاب اسمه منهاج الطالبين، وله المجموع شرح المهذب، وغيرها من الكتب النافعة المفيدة. توفي رحمه الله ليلة الأربعاء في 24 رجب سنة 76 في بلده نوى، ودفن بها رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه خير الجزاء على ما قدم من علم نافع لأمة الإسلام. وابتدأ الشيخ رحمه الله المقدمة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ رحمه الله بمقدمة الأربعين بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. هو رحمه الله يعتني دائما بالسجع في مؤلفاته ومقدمات كتبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا أو روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرة بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله فيه فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود: فقيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق، طبعا هذا الحديث ضعيف وسيذكره لأن النووي رحمه الله له عناية بالحديث، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يقصد في 40، يعني عدد من العلماء السابقين كل واحد منهم جمع 40 حديثا، ولهذا يوجد 40 حديثا في فضل كذا، 40 حديثا في فضل كذا، الأحاديث الأربعون في المسلسلات الشيوخ في إلى آخره. فأول من علمته يقول النووي صنف فيه عبد الله بن المبارك الإمام المعروف، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، يقول أنا أريد أن أقتدي بهم فأؤلف هذه 40. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال طبعا بشروط وقيود، فيقول صحيح الحديث في فضل حفظ 40 ضعيف، لكن العلماء يقولون أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس في الأحكام أنه جائز طبعا بشروط وقيود ذكر أهل العلم، منها أن لا يكون الضعف شديدا، ومنها أن لا يخلو طريق من طرقه، أن يخلو طريق يعني أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، ومنها أيضا أن لا يترتب عليه على العمل به مفسدة في تحليل أو تحريم إنما في الفضائل، ومنها لا يكون ضعفه شديدا بأن يكون داخلا تحت أصل كلي. فهذه يعني هذه بعض الشروط التي ذكرها أهل العلم والقيود، وذكروا أيضا شروطا غير هذه الشروط. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث لأنه ضعيف، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله هو من النظارة، وهو حسن الوجه ونوره، وهذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن روى السنة وحفظها وعمل بها وبلغها للناس، دعا الله أن يكون وجهه منظرا، قال نظر الله يعني جعل وجهه منيرا مشرقا بهيا مضيئا. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه. يقول كل الأحاديث التي سأذكرها حديث جوامع مهمة جدا، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم. طبعا ذكر رحمه الله بعض الحديث اللي فيها ضعف، وقد تعقبه الحافظ ابن رجب في هذا الشرح، وابن رجب لا شك أنه عالم جليل من أعلم أهل عصره بعلم العلل وبالسنة. وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها، يعني أذكر الصحابي فقط، ما أقول روى البخاري فقال روى مسلم وروى فلان، روى الترمذي وقال حدثنا فلان، لا، يقول أذكرها مختصرة ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، على الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبالتوفيق والعصمة. أنا أردت من قراءتي لهذه المقدمة التي كتبها النووي أن نعتني دائما بمقدمات الكتب، وهذه فائدة مهمة جدا. إذا أردت أن تقرأ كتابا فإن مفتاح هذا الكتاب هو مقدمته، كما أنك إذا أردت أن تدخل بيتا فإنك تأتي بالمفتاح وتفتح الباب وتدخل. أما لو تسورت من الحائط فإنه سيكون عليك أغلاط كثيرة، وربما أيضا تقع في خلل وفي أشياء كثيرة. فكل كتاب تريد أن تقرأه حاول أن تقرأ مقدمة الكتاب وتعرف ما هو اصطلاح المؤلف وماذا يريد، فإن قراءة مقدمات الكتب من أهم ما يكون. بل لو فرض أن الكتاب كتاب طويل، احرص أنك تقرأ يا طالب العلم مقدمات عشرات الكتب حتى تعرف. مثلا النووي ألف رياض الصالحين، احرص أنك تقرأ مقدمة رياض الصالحين ولو لم تقرأ رياض الصالحين كاملا. احرص أن تقرأ مقدمة المجموع شرح المهذب، ففيها لطائف وفوائد فيما يتعلق بطلب العلم وفضله وآداب الطلب لو لم تقرأ المجموع اللي هو مجلدات كثيرة. كذلك احرص أنك تقرأ مثلا مقدمة الأربعين ولو لم تحفظ إلا حديثا أو حديثين أو ثلاثة. المهم أن قراءة مقدمات الكتب يعتبر مفتاحا مهما للكتاب، وفيها فوائد كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله أو بعضه. فإذا لم تتمكن من قراءة كتاب يحتوي على 10 مجلدات أو 20، فعلى الأقل لو تقرأ مقدمة يعني 10 مقدمات في 10 كتب ثم تختار كتابا منها وتكمله. فقراءة مقدمات الكتب مهمة جدا وهي كالمفتاح للكتاب. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. هذا حديث عظيم متفق على صحته، وقد تلقته الأمة بالقبول، بل إن هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الجوامع، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى جوامع الكلم، خصه الله بجوامع الكلم بحيث يقول كلاما يسيرا وهو يشتمل على معان عظيمة كبيرة جدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فأعطاه الله هذه الخصيصة، فجمع في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام معاني كبيرة جدا. بل هذا الحديث العلماء كما قلت قال ابن تيمية أنه متفق على صحته، وقد تلقته الأمة بالقبول والتصديق. وقال ابن رجب: اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر الإمام البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه يعني من البخاري إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل ولا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. فأول حديث في صحيح البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات، البخاري جعله هو المقدمة، هو الافتتاحية. والعلماء يقولون عن هذا الحديث عظموا شأنه، حتى قال الإمام الشافعي إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا يعني من أبواب العلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي الإمام المعروف: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. وقال بعض الأئمة: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث ليصحح لينبه طالب العلم على تصحيح نيته، وأنه لا يطلب العلم إلا وأنه يريد به وجه الله والدار الآخرة، أنه يريد سلوك طريق الجنة، أنه يريد بطلب العلم أن يصحح العبادة، يعرف كيف يعبد الله، لأن طلب العلم عبادة عظيمة. هذه العبادة لا بد لها من إخلاص القصد، إخلاص النية، بأن يقصد رضا الله أن يقصد يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، يقصد أولا نفع نفسه ثم نفع غيره. والعلماء يقولون، يعني الإمام أحمد ورد عنه أن هذا الحديث ثلث العلم، وهم العلماء قالوا إن الأحاديث التي بعضهم يقول هذا الحديث ثلث الإسلام، وحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كذلك، ولكن هذان الحديثان، أما حديث إنما الأعمال بالنيات فهو ميزان للأعمال، إيه نعم، الباطنة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة، أحسنت. فعندنا أعمال باطنة وأعمال ظاهرة، ما هو الميزان الذي نزن به ونعرف أعمالنا هل هي صحيحة أو لا أعمالنا الباطنة؟ هو حديث إنما الأعمال بالنيات. ما هو الميزان الذي نقيس ونعرف به أعمالنا الظاهرة؟ هو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهما ميزانان، أحدهما ميزان الأعمال الباطنة، والثاني ميزان للأعمال الظاهرة. قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث هذا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو روي من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن طريق عمر يعني الرواة فردا فردا، فانتشر وشاع من طريق بعض الرواة بعد الذين رووا عن عمر من تابع التابعين حتى رواه يعني أكثر من 70 شخص، لكنه من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذه الكلمة قوله إنما، طبعا أنا قلت أنه حديث مشهور بالنسبة إلى آخره كما يقولون، غريب بالنسبة إلى أوله، لأنه ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا علقمة الليثي، علقمة بن أبي وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك فرواه عنه أكثر من 70 بل أكثر من 200 إنسان أكثرهم من الأئمة. إذن هو اشتهر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عنه الجم الغفير، وفيهم أئمة من أئمة الإسلام. قوله إنما للحصر، فهي تثبت الشيء المذكور وتنفيه عما عداه، وهي أحيانا تقتضي الحصر المطلق وأحيانا تقتضي حصرا مخصوصا. كيف نعرف أنه مطلق ولا مخصوص؟ نعرفه بالقرائن. فمثلا قوله تعالى إنما أنت نذير للرسول عليه الصلاة والسلام، هل هذا حصر يعتبر من هذا ظاهر أنه محصور فقط في النذارة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينحصر في ذلك بل له أوصاف كثيرة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهذا ليس حصرا، يعني ليس المقصود به الحصر المخصوص، إنما هو ليس به المقصود به الحصر المطلق، إنما هو حصر مخصوص. قولوا إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، والمراد بالأعمال الأعمال الشرعية، يعني لا يعتد بالأعمال بدون نية، مثل الوضوء، الغسل، الصلاة، الزكاة، الصيام، الاعتكاف، غيرها، كلها لا بد لها من نية. وأصلاً الإنسان لا يمكن أن يعمل عمل إلا بنية، حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله أن نفعل شيئاً بدون نية لكان من التكليف بالشيء الذي لا يطاق. فالنية تسبق العمل، لكنها تكون في القلب. ولهذا لا يشرع للإنسان أن يتلفظ بالنية بلسانه، فلا يقول نويت أن أصلي 4 ركعات لله، لا، لأن الله يعلم ما في قلبه. ويستحضر النية، والأفضل أن يستحضر نية الصلاة، وإن كان بعض العلماء يقول يكفيه أن يستحضر نية فرض الوقت، يعني لو أذن المؤذن لصلاة المغرب قام هو لأنه سمع المؤذن وتوضأ وجاء المسجد ودخل وصلى، لكن ليس في باله أن المغرب، في باله أن هذا الفرض الذي أذن المؤذن قام يصليه، لكان مجزئا. لكن الأفضل أن يستحضر نية أنها صلاة المغرب، صلاة العشاء. والنية تطلق عند العلماء بمعنيين: نية بمعنى السلوك، وتخليص النية من الرياء، وتصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، وهذه يتكلم عليها أهل العلم الذين يعتنون بالسلوك ويعتنون بالرقائق، وهذا أمر مهم جدا. أنا أقصد الأمر الأول اللي هو تصفية العمل وتخليصه مما يضاد، وهو الرياء والسمعة. وهذا لا شك أنه مطلوب لكل إنسان أن يحرص أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، ليس فيه شائبة وليس فيه ملاحظة للمخلوقين. فقالوا الإخلاص هو تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. وقيل الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي، قاله العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام. وقال سهل بن عبد الله الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة، فما يقصد إلا وجه الله. طبعا هذا شديد على النفس، لكن يحتاج منا أن نحرص أن نكون محاسبين لأنفسنا، مجاهدين لها على ذلك. فإذا قمت تصلي أو تطلب العلم أو تحفظ القرآن أو تفعل أي فعل من أفعال الخير، فاحرص على أمرين اثنين: الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، تريد رضا الله. الثاني أن يكون هذا العمل الذي تعمله صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، موافق للشريعة، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله الإخلاص، وهو محسن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثاني تطلق النية بمعنى تمييز العبادة، يعني الأول تمييز العبادة عن العادة، وأن تكون العبادة الأول أن يكون الأول اللي هو تصفية العمل الإخلاص لله، الثاني تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فمثال ذلك: إذا اغتسلت للتنظف تريد النظافة، مثلا قمت بعمل، أو مثلا مشيت في طريق رياضة أو عملت، فأردت أنك تغتسل للتنظف، هذا يختلف عن الغسل من الجنابة. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. نعم، يميزه النية. غسل يوم الجمعة عبادة، فأنت تغتسل تعبد لله لو أنك مغتسل يوم الخميس وأنت نظيف، لكنك تغتسل يوم الجمعة، ليس اغتسال تنظف لأنك مغتسل يوم الجمعة، إنما تغتسل اغتسال عبادة لله. والأفضل أنك في كل عمل تعمله، في غسل يوم الجمعة، في كل عمل صالح تعمله، الأفضل أنك تنوي بهذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تنوي طلب الثواب من الله، تشعر نفسك أنك تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنك تقتدي به، تشعر نفسك أنك تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنك تقتدي به في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا. فإنك تكسب بهذا خيرا عظيما إذا كانت عندك هذه النية الصالحة الطيبة. إنما الأعمال صلاحا وفسادا بحسب النية، إنما الأعمال قبولا بحسب النية. فالنية شأنها عظيم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تكبره النية، رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل صغير تكبره النية. فالنية لها شأن عظيم، ولهذا ينبغي الإنسان دائما أن يحرص على تصحيح النية ومحاسبة النفس، لأن النفس ضعيفة تميل إلى حب الرياء والسمعة وما إلى ذلك، فالإنسان يحرص على إخلاص العمل. طبعا ليس المقصود أن نتوسع في هذا الحديث، لكن المقصود الإشارات الموجزة في هذا. وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن أفادت يعني هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الثانية: تشترط تعيين المنوي. أحيانا أنت مثلا تصلي صلاة 4 ركعات وأنت مسافر، ثم تقيم الصلاة وتصلي 4 ركعات أخرى، عفوا تكون مسافرا فتقيم الصلاة وتصلي ركعتين، ثم تقيم وتصلي ركعتين وأنت مسافر، فالركعتين الأوليين صلاة الظهر والتي بعدها صلاة العصر، ما الذي ميز هذه من هذه؟ النية. العمل واحد. كذلك لمرض أو لعذر الإنسان يصلي الظهر 4 ركعات ثم يقيم ويصلي العصر 4 ركعات، كلاهما 4 ركعات ولا يجهر فيهما بالقراءة ويجلس التشهد الأول، فالذي يميز هذا عن هذا هو النية. فالنية شأنها عظيم. وقوله إنما لكل امرئ ما نوى إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. إذن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساد العمل بحسب النية المقتضية لإيجاده، والثانية دلت على أن ثواب الشخص العامل على حسب نيته الصالحة. ولهذا قد يصلي رجل ويصلي بجوار رجل آخر ما بين صلاة هذا وهذا في الفضل والثواب كما بين السماء والأرض. فالنية أمرها عظيم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. أحيانا أنت قد تخرج من بيتك تنوي زيارة مريض، فأنت من خروجك من بيتك إلى وصولك إلى بيت المريض وأنت في إيش؟ في خير وعبادة حتى ترجع. وأحيانا تذهب لتقضي شغلا معينا فتتذكر أن فلانا مريض وهو بجوار المكان اللي فتميل عليه وتزوره، ففرق بين الزيارة الأولى وبين الزيارة الثانية. كلاهما خير، لكن الأولى أنشأت الزيارة من بيتك. أي نعم، عائد المريض في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رأيت كيف شأن النية؟ رجلان أحدهما خرج ليزور قريبه أو ليقضي حاجة مسلم، خرج من بيته من أجل هذا القصد، والثاني قابله شخص في الطريق فقضى له حاجة. كلاهما أجرهما عظيم، لكن أجر الذي قصد الأول أكثر من أجر الثاني. دائما أن تنوي الخير، حتى لو فرض أنك خرجت من بيتك لتزور المريض في المستشفى، فلما جئت وجدته قد خرج إلى بيته فقد تم أجرك. حتى أنه ورد في الحديث أن الشخص إذا نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه ولم يقم كتب له كأنما قام من الليل وكان نومه صدقة منه على ربه، كان نومه صدقة عليه من ربه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة هي الترك، والمراد بالهجرة الانتقال من مكان أو من شيء إلى شيء آخر، والمراد بالهجرة في الشرع ترك ما نهى الله عنه. وقد جاءت الهجرة في الإسلام على أمرين: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في حال المسلمين لما انتقلوا من مكة إلى الحبشة بعد الهجرة بعد البعثة بأشهر، ومن مكة إلى المدينة. الثانية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذه بعد أن استقر النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وهاجر إليه جموع من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص. حتى ذكر العلماء أن الإنسان يهاجر من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام، فإذا كان في بلد لا تقام فيه شعائر الله شعائر الإسلام، ولا يستطيع أن يظهر دينه ولا أن يدعو إلى الله ولا أن يؤدي العبادة، فإنه ينتقل من هذا البلد بلد الكفر إلى بلد الإسلام حتى يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. إذن الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام فهذا هو المهاجر حقا، وهو الذي يستطيع الثواب والأجر وأجره على الله. أما من هاجر من أجل الدنيا، من كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، مثل امرأة قالت أنا لا يمكن أن أقبل أن تتزوج بي حتى تنتقل من بلادك هذه بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا جئت تزوجت قبلت بالزواج، فانتقل ليس حبا في الإسلام وليس من أجل أن يظهر شعائر الدين، لا، من أجل أن يتزوج بهذه المرأة. أي نعم قبل، قالت له إذا انتقلت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أنا أقبل من الزواج بك، فانتقل من أجل الزواج من أجل المرأة، يعني شيء حقير من متاع الدنيا، لم ينتقل حبا لله ورسوله، فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا الحديث حديث كما قلت حديث عظيم، يفيد أن الإخلاص مهم جدا، وأن الإنسان ينبغي أن يحرص عليه وأن يكون دائما مراقبا لنيته. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فهي تتقلب علي. والإخلاص أن يوفقك الله لأن تكون جميع أعمالك خالصة لوجه الكريم. وطبعا الرياء لا شك أنه يعرض للإنسان، وكلنا يعني من بني آدم وكلنا أيضا ضعاف، نسأل الله أن يكفينا شرور أنفسنا. من أهم علاج للرياء اللي هو مراءة الناس ومحبة أن يروا عملك، هو أن تستعين بالله عز وجل وتحرص على الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها الناس، وإذا عملت صالحا فاحرص أن يكون خفيا ولا تظهره إلا لسبب، كان تقصد أن يقتدي بك غيرك أو يكون من العبادات التي لا يمكن إخفاؤها. كذلك أن تعرف الرياء وخطورة الرياء وأنه ينبغي التحرز منه والاستعاذة بالله من شره، وأيضا أن تتأمل في عاقبة أهل الرياء في الدنيا، أن لهم المقت وفي الآخرة لهم العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا يعني أهم ما ينبغي أن يذكر به في مثل هذا الحديث الجليل، وهذا طبعا ليس شرحا للحديث إنما هي تعليق يسير على هذا الحديث. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.